بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مع درس جديد من دروس وقفات تربوية مع أحاديث الأربعين النووية، ومع الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. هذا الحديث أيها الإخوة حديث بالغ الأهمية لما اشتمل على أصول الدين وأحكام الإسلام، والحديث عن قضية الجهاد وعصمة دم المسلم وحرمة دم المسلم. في هذا الحديث يظهر لنا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أمور. أولها في قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت، هذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور، يوجه إليه الأمر كما يوجه إلى غيره ويستجيب، بل يكون أول من يستجيب لهذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا، في قوله أمرت، هذا فيه تربية وتعليم للصحابة ولنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما أمر بأمر كان أول من يستجيب، وإذا ما نهي عن شيء كان أول من ينتهي. وهذا ما يعرف اليوم بالتربية بالقدوة، التربية بالقدوة الصالحة، هذا مهم للغاية، وعلينا كمربين وكمعلمين أن ننتبه إلى هذه القضية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان القدوة وكان الأسوة للصحابة، لذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين سريعي الاستجابة لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ربى الصحابة بالقدوة، قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا شك ولا ريب أن التربية بالقدوة لها الأثر البالغ في قلب وفي نفس المربى والمتعلم. التربية بالقدوة لها الأثر البالغ في ذلك، لأن استجابة المربي للأمر له عظيم الأثر، أو فيه عظيم الأثر في قلب من؟ في قلب ذلك المتعلم وذلك المتربي. فالمتربي والمتعلم عندما يرى أستاذه ومربيه يستجيب للأمر وينصاع للأمر وينتهي عن تلك النواهي التي نهاه الله عز وجل عنها، هذا الأمر يترك أثرا في قلب المتربي والمتعلم. لذلك يقول علماء التربية: التربية بالقدوة من أهم الطرق والوسائل التي ترسخ القيم والمبادئ في الجيل الناشئ. وهذه الطريقة كان النبي عليه الصلاة والسلام يتبعها مع الصحابة الكرام. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لا نعجب ولا نستغرب لماذا كان عندهم سرعة الاستجابة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفيك من ذلك قصة ذلك الرجل الذي كان يلبس خاتما من ذهب، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى الخاتم في أصبعه نزعه وطرحه أرضا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: خذ خاتمك، خذ خاتمك وانتفع به. فقال الرجل: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأينا أيها الإخوة كيف انتفع الصحابة بالتربية بالقدوة، لأن إمامهم ومعلمهم ومربيهم النبي عليه الصلاة والسلام كان قدوة صالحة لهم في الحياة. أيضا يظهر حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من خلال إبهام المعلوم إذا كان المخاطب يعلمه، وهذا ما يعرف عند النحاة بالفاعل أو بالفعل الذي لم يسمى فاعله، المبني لما لم يسمى فاعله. الفاعل معلوم هو الله عز وجل، لكن النبي عندما قال أمرت، من الآمر؟ الآمر هو الله عز وجل. النبي أبهم لفظ الجلالة الله عز وجل، لأن هذا الأمر معلوم عند الصحابة، وحذف الفاعل وإبهام الفاعل يحذف لغايات كثيرة، غايات كثيرة ولحكم جليلة يعني يذكرها علماء النحو وعلماء البلاغة. جمعت مواضع حذف الفاعل في بيتين من الشعر جمعهما أحد النحاة فقال: وحذفه للخوف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام والعلم والجهل والإيثاء والاختصار والسجع والوقار والإيثار. هذه المواضع التي من خلالها أو من أجلها يحذف الفاعل، والفاعل هنا حذف للعلم به ولتعظيمه جل وعلا، وهذا له الأثر البالغ في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فالنبي عندما قال أمرت لم يقل أمرني الله عز وجل بكذا وكذا، بل قال أمرت، فهذه اللفظة وهذه الكلمة طبعا هي صيغة المبني لما لم يسمى فاعله، هذه الصيغة وهذا الأسلوب سائغ ومنتشر ومعروف في اللغة وفي الاستعمال. هذه اللفظة أمرت، هذه تهيئ أذهان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وتحرك أفهامهم لتلقي المعلومات التي سوف تأتي بعد هذه الكلمة. أيضا يظهر حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث من خلال انتقاء الكلمات والعبارات، وهذا ما يعرف بمهارة انتقاء الكلمات. فالنبي عليه الصلاة والسلام استخدم هذه المهارة في هذا الحديث وفي معظم أحاديثه صلى الله عليه وسلم. قال أمرت، وذكرنا لكم الفرق يعني بين أمرني الله عز وجل وبين أمرت. وقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال أقاتل، لم يقل أقتل، وهناك فرق بين أقاتل وأقتل. فأقاتل هذه الكلمة تدل على جهاد العدو من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل. أما كلمة أقتل، كلمة أقتل هي قتل إنسان بعينه، قتل إنسان بعينه. والإسلام لم يأتي لقتل الناس، فهذا الأمر يجب أن نفرق حتى لا يثير الشبهة حول إسلامنا من يثير من المستشرقين وأذنابهم وغيرهم. يثيرون هذه الشبهة فيقولون الإسلام جاء لقتل الناس. لا، النبي عليه الصلاة والسلام اختار هذه العبارة، وهذه العبارة ملائمة لما جاء في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. قاتلوا، لم يقل اقتلوا. فلا بد أن نفرق بين المقاتلة وبين القتل، فالمقاتلة هي الجهاد في سبيل الله، ونحن نعلم أن الجهاد في سبيل الله عز وجل له آداب، له أحكام تعرف من خلال كتب الفقه. الجهاد ليس فوضى وليس عشوائية، بل له آداب. والله لو وقف المسلم عند آداب الإسلام، عند آداب الجهاد في الإسلام، لعلم علم اليقين رحمة الإسلام في حتى في الجهاد، حتى في الجهاد عندنا رحمة، وعندنا شفقة، وعندنا رفق في دين الله عز وجل. فلا بد أن نفرق إذن بين المقاتلة وبين القتل. فالنبي قال أقاتل، وكلمة أقاتل يعني هذه من الألفاظ التي تدل على المشاركة، يعني الأمر يكون بين طرفين، بين طرفين. أيضا يظهر مهارة استخدام الكلمات في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم الناس، وهذا من العام الذي يراد به الخصوص. هل المقاتلة تكون لكل الناس، جميع الناس؟ لا. والدليل على ذلك أن اليهودي وأن النصراني عندما كانت تفتح بلاد الكفر لا يكرهون على الإسلام، إذ لا إكراه في الدين، ويقبل منهم الجزية، ويقبل منهم الجزية على ذلك. إذن كلمة الناس المراد بها المشركون الذين يقفون يعني حجر عثرة أمام الدعوة الإسلامية، لأن الجهاد ما شرع، ليس العلة في مشروعية الجهاد يعني الكفر فقط أو القضاء على الكفر فقط، بل هو أيضا لتذليل سبل الدعوة إلى الله عز وجل، تذليل سبل الدعوة إلى الله عز وجل. فالكافر إذا ما وقف حجر عثرة أمام الدعوة يقاتل على ذلك. إذن الناس المراد بها المشركون الذين يقفون في وجه الدعوة الإسلامية. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا فيه إشارة على التلازم بين الشهادتين. في معظم الأحاديث التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا إن دل على شيء يدل على أن هناك تلازم بين الشهادتين، فلا يكتفى بإحداهما دون الأخرى. من قال لا إله إلا الله ولم يشهد بأن محمدا رسول الله لا يقبل منه ذلك. لذلك الحافظ أو لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: صارت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ركنا واحدا، لأن كل عبادة لا بد فيها من الإخلاص والمتابعة. الإخلاص هو مقتضى لا إله إلا الله، والمتابعة هي مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. والحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول: والاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله على إرادة الشهادتين معا. والاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله، في بعض الآثار تجد يعني كما في أثر معاذ لما أرسله النبي إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله. تمام. فإذا أطلقت الشهادة يعني إذا ذكرت الشهادة في الحديث شهادة أن لا إله إلا الله، هي تتضمن شهادة أيضا أن محمدا رسول الله. لذلك الحافظ ابن حجر يقول كلاما في غاية الأهمية، يقول: والاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله على إرادة الشهادتين معا لكونهما لكونها صارت علما على ذلك لكونها صارت علما على ذلك. فلا بد أن يأتي المسلم بالشهادتين حتى يكون مسلما حقيقيا. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم ويقيم، اختار هذه العبارة يعني لفظة ويقيم مكان يصل، لأن المطلوب في الصلاة هو إقامتها، وإقامتها لا يكون إلا بأدائها كاملة تامة، إقامتها يكون بتمامها أو إقامتها تامة كاملة بشروطها وأركانها وآدابها وغير ذلك. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم ويؤتوا الزكاة لم يقل ويعطوا الزكاة، لأن إيتاء الزكاة غير إعطاء الزكاة. إيتاء الزكاة لا بد من إيصال الحق إلى أهله، فلا تعتبر الزكاة، لا تكون الزكاة معتبرة إلا إذا وصلت إلى مستحقيها، إلا إذا وصلت إلى أهلها. فإيتاء الزكاة إعطاء الزكاة إلى مستحقيها وغير ذلك. أيضا يظهر لنا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث التدرج في التعليم، التدرج في التعليم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم الأهم فالأهم، يعلم شيئا فشيئا ليكون أقرب إلى الفهم وأثبت للحفظ، إذ إن إلقاء كل العلوم دفعة واحدة على المتعلم يسبب خسارة العلم كله. هذا جندب بن عبد الله كما جاء في الصحيح قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، فازددنا به إيمانا. النبي صلى الله عليه وسلم إذا تدرج في تعليم الصحابة بدأ بالأهم، ألا وهو التوحيد، والتوحيد هو أهم الواجبات على العبيد، كما قال الحافظ الحكمي رحمه الله: إذ أول فأول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يركز على هذا الواجب أيما تركيز. أيضا يظهر لنا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام في هذا الحديث من خلال وضوح معالم الإسلام وكذلك أهدافه. معالم الإسلام واضحة وأهداف الإسلام واضحة. وضوح الإسلام ومعالمه يساعد المسلم على التمسك بدينه، لا سيما في أيام الفتن والخطوب. وهذا الحديث من خلاله يستطيع المسلم أن يتمسك بأحكام دينه، ففيه نجاته، ففيه نجاته وفيه خلاصه، ففيه نجاته وفيه خلاصه. فمن ظهر منه الإسلام قبل منه وأرجعت نيته إلى الله عز وجل، وحسابه على الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.